حط صناعة حصريا على موقع دي جي كيمو. كل علم ان ابقى معاها حاولت انسى انا مش بنساها. طلع طب نتكلم حبة قالت لي عاطف انا مش حبة. طلع شادي انتي وحشاني قالت لي عاطف بقى انساني. طلع طب تيجي نرجع تاني قالت لي لا لا لا. طلع ليه لا لا قالت لي لا لا لا. طلع ليه لا لا قلت اكلم خضر اخوها تمام مكان في ماما ابوها. رحت الخضر لقيته سكران خمرة وبيرة حشيش نسوان. قلت له خضر انا عايزك خمسة قام قعدني شربت معاه. قال لي هبا عايز ايه قلت له صح انا عايز ايه قام شغلني في الكباريه. قلت له لا لا لا قال لي ليه لا لا. قلت له لا لا لا قال لي ليه لا لا. قلت اروح للحاجة جديدة اطلع منها بحاجة مفيدة ست جميلة لذيذة مريحة. قمت اديتها ازازة ريحة قعدتني واكلتني وشربتني ودلعتني. لقيتني متعصب هدتني قالت لي عاطف شادي انساها. قلت لها عايز ابقى معاها قالت لي لا لا لا. قلت ليه لا لا قالت لي لا لا لا. قلت لها ليه لا لا. قلت اقتل عيسى الوزان هو سبب كل الاحزان. يا وزان يا غدار انت تعلب او مكار ليه قلبت حياتي دمار. عيسى هو انت من الكفار. لما قابلني قال لي اتكلم قلت له خير في ايه يا معلم. قال لي يا ابني انت اللي عايزني. قلت له لا قال لي ليه لا لا. قلت له لا لا لا قال لي ليه لا لا. شادية وعاطف قصة حزينة زي حكاية سبت ودينا. سبت يا صاحبي يلا بينا شادية ودينا دول مش لينا. قال لي لا لا لا. قلت له ليه لا لا. قال لي دينا لا لا. قلت له شادية لا لا. دينا وشادية لا لا. دينا وشادية لا لا. شادية ودينا لا لا. سبت وعاطف او دينا وشادية لا لا. حصريا على موقع dj.com.